يقول أنا وأخي الأكبر نسكن في بيت واحد وكلانا متزوج، فهل يجب على كل واحد أضحية أم تكفي واحدة؟ جزاكم الله خيرا. السنة واحدة لكم جميعا ولست واجبة، سنة الله هي سنة مؤكدة، وإذا ذبحتما واحدة فأنتم أهل بيت واحد، أنتم أهل بيت واحد، تكفيكم واحدة، وإذا ذبحتم ثنتين فالخير مطلوب والحمد لله، ولكن لا يتأكد ذلك، الواحد كفي. يقول أبو أيوب رضي الله عنه كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى الرجل منا بشاة واحدة عنه وعن البيت فيأكلوا ويطعمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاتين إحداهما عنه وعن البيت والثاني عن وحد الله من أمته، فالواحدة كافية لأنكما أهل بيت واحد، ولكن لو زدتما فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.